طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما هي الطريقة الرابعة التي مرت معنا بالأمس؟ هل تتعلق بألفاظ الحديث أو تتعلق بإسناد الحديث؟ بلفظ الحديث، تتعلق بلفظ ماذا؟ الحديث. ومعنى ذلك أن الشخص إذا كان يعرف ماذا؟ الصحابي، يعرف ماذا؟ صحابي الحديث ولا يعرف الحديث، هل يصلح له أن يبحث في المعجم المفهرس؟ كيف يمر عليه كامل؟ كيف؟ لا لا، الإنسان يريد أن يبحث في المعجم المفهرس عن حديث من الأحاديث، عرف الصحابي ولم يعرف لفظة من ألفاظ الحديث، إلا في حال مر على المعجم المفهرس كاملا. بسم الله، من بعد صلاة العشاء إلى الفجر يأتي عبود بعد ذلك. طيب، المعجم المفهرس من الذي ألفه؟ من الذي ألف المعجم المفهرس؟ المستشرقون. ماذا أرادوا به من حيث الظاهر؟ احنا ما نستطيع أن نقدح قدحا. أرادوا به ماذا؟ الوقوف على الأحاديث المتعارضة، حتى ماذا؟ يشككون أهل الإسلام في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام يحرم هذا، وترى أيضا يبيح هذا، نفس هذا الشيء، يحرم هذا الشيء وفي مكان يبيح هذا ماذا؟ الشيء. كان المقصد الوقوف على الأحاديث المتعارضة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل الطعن فيها أولا، ومن أجل تشكيك أهل الإسلام في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا حصل؟ العكس، انقلب السحر على ساحر، واضح. فحصل أن أهل الإسلام استفادوا من هذا الكتاب، وما زالوا على السنة بفضل الله، استفادوا من هذا ماذا؟ الكتاب، وما زالوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ماذا؟ على أن شبه القوم هشة، حتى العامة ما تأثروا بها، شبه القوم ماذا؟ هشة، لم يتأثر بها حتى عوام أهل الإسلام. وعلى هذا يقال ماذا يقال؟ للمنظمات التي تدعو ماذا إلى التنصير، وتستجلب ماذا؟ ضعاف النفوس بالقطم الرز والدقيق، وبعض ماذا؟ الأموال، نقول أنتم مع أهل الإسلام، سيأكل ويوحد الله، سيأكل هذه الأموال ويأكل هذه ماذا؟ المعونات، وبعد ذلك ما استظفرون ماذا؟ منه ماذا؟ بشيء فيما يتعلق ماذا؟ بدينه، ما يتعلق ماذا؟ بدينه، خاصة عند من؟ عند اليمنيين، يعني في الجيب إذا بالصلاة يأخذ المال هذا، وإذا بلا صلاته. طيب، المعجم المفارس قلنا ألف ماذا؟ المستشرقون. ألفوا ماذا؟ المستشرقون. كم جعلوا فيه من الكتب؟ كم؟ 9 من الكتب. ما هي هذه الكتب؟ 6 مع مسند أحمد، أيضا مسند الدارمي، وموطأ الإمام مالك. مسند الدارمي مسند ولا على الأبواب؟ عند من؟ مسند الدارمي مسند، وإلا فقط اسم، وإلا على الأبواب الفقهية، كالسنن يا أخوان، هو كالسنن على الأبواب ماذا؟ الفقهية، وإنما سمي ماذا؟ مسندا. فجعلوا 9 من الكتب، جعلوا ألفاظ أو أحاديث 9 ماذا؟ من الكتب. وهذا يسمى كتاب ماذا يا أخوان؟ المعجم المفهرس، كتاب أطراف، كتاب ماذا؟ أطراف، كتاب ماذا؟ أطراف، أي يذكرون طرف ماذا؟ الحديث، أو يذكرون أطراف ماذا؟ الأحاديث. فإذا أراد الإنسان أن يبحث في هذا المعجم ماذا يفعل؟ نقول تأتي إلى لفظ ماذا في الحديث، يعني كأن يكون هذا الحديث ماذا في واحد من هذه 9 الكتب، في واحد من هذه 9 الكتب، أو في كل هذه الكتب ماذا 9، فيأتي إلى لفظ يقل ماذا دورانها على الألسن، أو لفظ ماذا نادرة. فماذا يفعل بها؟ هذه اللفظة ليست من الحروف، ليست من الحروف، وإنما هي إما من أسماء وإما من أفعال، يجعلها ماذا يردها إلى جذرها، إن كانت ماذا اسما المقصود بالجذر هنا إلى الماضي. يعني عندك الآن ماذا اسم، عندك ماذا اسم، ترجع ماذا إلى ها، عندك اسم ترجع إلى ماذا فعل، كيف تقول فيه ها أسمى أو سمى، ترجع إلى ماضي، ترجع إلى ماذا إلى ماضي، عندك قول ترجع ماذا، أو عندك قال ترجع إلى أي شيء، طب الصرف، عندك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال كذا وكذا، ترجعوا إلى قولا، ترجعه إلى قولة، ترجع دائما الماضي، ترجع دائما الماضي، أسماء أو أفعال، أسماء ماذا أو أفعال. ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ تأخذ أول حرف في هذه الكلمة. الآن عندنا ماذا؟ اسم، ما هو أول حرف فيها؟ الهمز. فتجد على طرة الكتاب أو على ماذا؟ حرف الكتاب ماذا؟ يعني الأحاديث الموجودة ماذا في هذا الكتاب، قد يكون الألف الباء وإلى آخره، فترجع إلى ماذا؟ إلى مكان هذا ماذا؟ الحرف. فإذا وصلت إلى مكان هذا الحرف ستجد ماذا؟ أحاديث تروى بهذا الحرف، أحاديث تروى ماذا؟ بهذا اللفظ، قصدي تروى بهذا ماذا؟ اللفظ. قد تجد هذه الأحاديث تروى بهذا اللفظ، والعادة هم أنهم يذكرون ماذا؟ يذكرون هذا اللفظ في كل الأحاديث التي وردت، يذكرون هذا اللفظ. قد يرد هذا الحديث مثلا في عند أحمد، عند النسائي، عند الترمذي، يذكرون كل الأحاديث الذي ورد فيها هذا اللفظ، يذكرون كل الأحاديث الذي ورد فيها هذا ماذا؟ اللفظ، وهي ماذا؟ يعني ماذا؟ ثم بعد ذلك تنظر في هذه ماذا؟ الأحاديث حتى تصل إلى ماذا؟ إلى حديثك، تصل ماذا؟ إلى حديثك. فإذا وصلت إلى حديثك ماذا تقول بعد ذلك عند التخريج؟ ها؟ تقول ذكر صاحب المعجم ماذا؟ المفهرس. وذكر بعد ذلك ماذا؟ وعزاه إلى مسند الإمام أحمد، وتقول بماذا؟ باعتبار المجلد وباعتبار الصفحة. وإذا قلت في مسلم تنظر باعتبار أرقام الأحاديث، وإذا نظرت إلى الباقي باعتبار أرقام الأبواب، ترى الأرقام هذه أرقام أبواب، تنتبه إلى هذا المصطلح. مسند أحمد مجلد مع رقم الصفحة، مسلم يتعلق ما يتعلق ماذا؟ أرقام الأحاديث، الباقي يتعلق بأرقام الأبواب، يتعلق بأرقام الأبواب لأنه. طيب فإذا رأيت يعني نجمتين، قد ترى نجمتين مقام يعني ماذا؟ على رقم الأرقام، يعني يشير إلى شيء، أن هذا اللفظ قد تكرر يعني مرة أخرى، أن هذا اللفظ قد تكرر مرة ماذا؟ أخرى، أن هذا اللفظ قد تكرر معك ماذا؟ مرة أخرى. لمصطلحات، لماذا؟ مصطلحات. بقي يعني نشير إلى ما يتعلق بالرموز الذي ذكرها عليه رحمة الله، بالرموز الذي ذكرها في هذا ماذا؟ الكتاب، نشير إلى الرموز الذي ذكرها في هذا الكتاب. البخاري بماذا يعبر عنه؟ خاء كالعادة، هذا ما فيه إشكال. ابن ماجه يعبر عنه بحرفين، جه وقاء، الجه الجيم مع الهاء، والقاف هذا ماذا؟ ابن ماجه. ويعبر عن مسلم كالعادة ميم، ويعبر عن الموطأ بالطاء، ويعبر عن الترمذي بالتاء كالعادة، ويعبر عن مسند الإمام أحمد ماذا؟ بأمرين، حاميم وحل، حاميم وحل، هذا تعبير عن مسند الإمام ماذا؟ أحمد. وعن الدارمي يعبر ماذا؟ وعن ماذا أيضا؟ أبو داود، عن أبي داود يعبر ماذا؟ بالدال. وعن يعني مسند ماذا؟ الدارمي بالدال والياء، بالدال ماذا؟ والياء. وعن سنن النسائي بالنون، عن سنن النسائي ماذا؟ بالنون. وإذا تكرر اللفظ في حديث، إذا تكرر اللفظ في حديث ترى فوق الرغم ماذا؟ نجمتان، ترى فوق اللفظ ماذا؟ نجمتين. هذا إشارة على ماذا؟ أن هذا اللفظ قد تكرر، أن هذا اللفظ ماذا؟ قد تكرر. فهذا ملخص فيما يتعلق بالمعجم المفهرس، هذا خلاصة فيما يتعلق بالبحث المعجم ماذا؟ المفهرس. في بعض الطبعات 6 مجلدات، وفي بعض الطبعات ماذا؟ 8 ماذا؟ مجلدات. كم مكث القوم فيه في تأليفه؟ في 40 سنة، وفي 33 ماذا؟ سنة. ومن أخرجه مترجما إلى العربية؟ محمد فؤاد عبد الباقي، محمد فؤاد عبد الباقي اشتغل معهم أيضا في هذا ماذا؟ المعجم، اشتغل معهم في هذا ماذا؟ المعجم ماذا؟ المفارس. هذه خلاصة المعجم المفارس، فيكون الحديث فيه عن طريق ماذا؟ لفظة في الحديث، ما هي هذه اللفظة التي يقل دورانها أو تكون ماذا؟ نادر تخصفها. وقد يكون في نفس الحديث عدة ألفاظ، قد يكون في نفس الحديث عدة ماذا؟ ألفاظ. يعني لما تأتي مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة، إذا أردت أن تأتي إلى لفظة أخيك كيف تردها إلى الماضي؟ أخيك، ها؟ أخا، تعبر عنه بأخا. والصدقة صدقة، ها؟ صدقة، واضح صدقة. وهكذا تأتي الكلمات هذه ترجعها إلى الماضي، وإن كانت أسماء، وإن كانت ماذا؟ أسماء. تبسمك في وجه أخيك ماذا؟ صدقة، تبسمت في وجه أخيك ماذا؟ صدقة. وهو ما يتعامل بالحروف، الحروف ما يتعامل بها، وإنما يتعامل ماذا؟ إما بالأسماء وإما بالأفعال، يرجعها إلى ماذا؟ إلى الماضي، يرجعها إلى الماضي. قد تجد في نفس الحديث، قد تجد في الحديث الواحد تستطيع أن تأخذ هذه الكلمة، ستجد تأخذ هذه الكلمة، ستجد أيضا مع البحث، وهذه الكلمة ستجد ماذا؟ أيضا نفس هذه ماذا؟ الكلمة، أي كل هذه الكلمات، وإن لم يكثر ماذا دورانها قد تجد أيضا أثناء ماذا؟ البحث، أثناء ماذا؟ البحث. وعند يعني ماذا ذكر هذا الحديث، قلنا يذكر ماذا؟ المراجع ماذا أمامه، يذكر المصادر التي أخرجت هذا ماذا الحديث، يذكر المصادر التي أخرجت هذا الحديث مع الرموز. وعند الإحالة عند ماذا التخريج تفتح الرموز، لا تبقى الرموز تقول خاوة تخرج الحديث، لابد تفتح هذه الرموز، لابد أن تفتح هذه ماذا الرموز، وإلا لا يصلح، لا يكون هذا تخريجا، لا يكون هذا من قبيل ماذا التخريج. طيب فتبقى معنا الطريق ماذا الخامسة فقط، ستبقى معنا الطريق الخامسة، وكنا نتمنى أن تكون هذه الكتب ماذا عندنا حتى نطبق ماذا عليها، لكن قدر الله ما شاء فعل، لعلها ستأتي بإذن الله عز وجل. جامع ماذا؟ ما في مشكلة إن شاء الله. الظاهر إنها تسمية، الله أعلم. الظاهر إنها تسمية. جامع الترمذي، سنة الترمذي المشهورة، سنة الترمذي يقال في جامع الترمذي أيضا. لكن هل يصلح أن تقول سنة الترمذي أو جامع الترمذي؟ الذي ظهر ما في مشكلة. عندك فائدة في هذا؟ في فائدة عندك في هذا ولا شيء؟ طيب على كل إذا انتهينا من الطريقة الخامسة سنحاول نرجع إلى كتاب يسمى كتاب التخريج أيضا، أو سنزيد بعض الطرق حتى نتقن مسألة ماذا التخريج. ننتهي من الطريقة الخامسة تكون انتهينا ما يتعلق بالبحث، انتهينا، لكن نزيد ماذا بعض الطرق للفائدة، نزيد بعض الطرق الكتاب. إحنا ما نريد نذكر اسمه، لكن هو الطحان زاد بعض الأشياء، إحنا نريد ندخل قليلا فيه حتى نكمل المواضيع من هناك، نكمل المواضيع من هناك فيكون كتاب مكتمل عندنا فيما يتعلق بالتخريج. وإلا فهذه الخمس الطرق تكفي في استخراج الحديث، تكفي في تخريج ماذا الحديث، لكن من باب الفائدة. وإذا انتهينا من أبواب التخريج نتعرف على بعض الكتب، نتعرف على بعض ماذا الكتب، لأنه ما ذكروا كل الكتب، ما ذكروا ماذا كل ماذا الكتب، فنتعرف على مواضيعها وكيف تخريج الحديث ماذا منها. إذا اكتملت عندنا المادة بإذن الله عز وجل نرجع إلى مبحث ما يسمى بدراسة ماذا الأسانيد، ما يتعلق بمسألة دراسة ماذا الأسانيد. هو أمثلة فقط، نجعل أمثلة، وإلا هذا يعني كما يقال بحث العمر، تخريج الأسانيد والحكم عليها هذا بحث العمر، لكن من باب يعني أخذ فكرة، أخذ فكرة على ما يتعلق بدراسة الأسانيد، كيف يدرس الإنسان الإسناد، كيف تدرس ماذا الإسناد بعد تخريجه، كيف تدرس الإسناد بعد تخريجه. ذكر العلماء طرقا، ذكر العلماء ماذا طرقا لدراسة الأسانيد، وهي طرق ماذا مفيدة، هذه الطرق ماذا مفيدة. هل عنده إشكال يا أخوان ولا سؤال يا مرمانة؟ ها كيف ماله كيف صحيح من حبان وفيه أيوة، لكنه على الصلاح، هو على الصلاح أنه ما أدخل إلا الصحيح، لكن عند غيره قد ربما يكون فيه، قد ربما يكون فيه ماذا غير صحيح، يكون فيه ماذا غير صحيح. الله الله ها حتى القراء يقول المقصود بالحرف الكلمة، ما شاء الله هذه فائدة أيضا. وأيضا يقولون يعني ذكر الإمام مسلم لما قال فزاد حرفا، يقصد بها كلمة، يقصدون بها ماذا الكلمة. حتى يقول شيخ الإسلام أن الكلمة القول المفرد هذا عند النحويين، أما عند العرب قاطبة تستعمل في الجمل المفيدة، تستعمل في الجمل ماذا المفيدة، قال هذه الصلاحات حادثة، الصلاحات ماذا حادثة. وإلا في الكلمة عند العربي المقصود بها ماذا الكلمة، المقصود بها ماذا جملة كاملة، جملة كاملة قد تكون محاضرة، يقول فلان ألقى كلمة، محاضرة كاملة. لكن جاء النحويون في الصلاح ماذا الكلمة قول مفرد، والحرف هذه الحروف الهجائية المعروف، فأرادوا أن يجعلوا هذه المصطلحات المتأخرة على ماذا؟ على ما ورد في كتاب الله وما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من الأخطاء نبى عليها ابن القيم عليه رحمة الله على ما يتعلق مسألة الكراهة، أن الكراهة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم تستعمل إلا في الحرام، فيأتي من المتأخرين في استعمال ماذا؟ الكراهة في كراهة التنزيه، فينزلون كلام الله وكلام الرسول على كراهة التنزيه، وما قصد هذا المعنى، ما قصد ماذا؟ الله عز وجل هذا ما أراد الله عز وجل هذا المعنى، ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه من الأخطاء وهذه من الأخطاء. أما إذا اصطلح الإنسان وأبان الصلاح ما في إشكال، لكن لا تنزل اصطلاحك على شيء يعني خلاف مصطلح ماذا؟ عليه فيحصل إيهام، فيحصل ماذا؟ الإيهام.